بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومصاحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة الأماكن الفاضلة. هذه الترجمة اشتملت على عدة أمور. أولاً قوله: باب زيارة أهل الخير. وأهل الخير هم أهل العلم والصلاح والإيمان، هؤلاء هم أهل الخير. باب زيارة أهل الخير أي طلبهم، يعني أن يطلبه الإنسان شوقاً لهم، ومجالستهم، لأن مجالسة أهل الخير فيها الخير العظيم، فيستفيد الإنسان في دينه ودنياه ويحفظ وقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فشبه الجليس الصالح بحامل المسك، وشبه الجليس السوء بنافخ الكير. ومحبتهم، لأن محبة أهل الخير والصلاح والإيمان أمر واجب، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لن يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال: وطلب زيارتهم، يعني أن يطلب من أهل الصلاح والإيمان أن يزوروه في بيته وأن يدعو له، كما سيأتي وتفصيل ذلك. وزيارة الأماكن الفاضلة، يعني التي حث الشرع على زيارتها، كحرم مكة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا الأمر الذي جرى لموسى له قصة، وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل عليه الصلاة والسلام: هل أحد من أهل الأرض أعلم منك؟ قال: لا، لا يوجد أحد من أهل الأرض أعلم مني. فعاتبه الله عز وجل على ذلك، لأنه لم يكل الأمر إلى الله، لم يقل حينما سئل: هل أحد من الأرض أعلم منك؟ لم يقل: الله أعلم. فعاتبه الله فأخبره أن هناك من هو أعلم منه، وطلب منه أن يقصد مجمع البحرين، يعني موضعاً يسمى مجمع البحرين، ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط. فسار موسى إلى هذا المكان الذي طلب الله عز وجل منه أن يسير إليه، حيث سيجد رجلاً يقال له الخضر، وهو ليس نبياً لكن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. فحصل بينهما من القصة ما سيأتي ذكره في الآيات إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.